وعلى آله وصحبه أجمعين. فبعد، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: تكفير أهل القبلة بالمعاصي. أهل القبلة هم المسلمون المصلون إليها، لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك، ولا يخلدون في النار، لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، إلى قوله: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: تكفير أهل المعاصي، أهل القبلة بالمعاصي. أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من كفره ظاهر بواح، ولا يكفرون أحدا بالكبيرة. لو ارتكب مسلم كبيرة من الكبائر كالزنا وشرب الخمر وأكل الربا وغيرها من الكبائر ما يكفر، وإنما يقام عليه الحد ليطهر من هذا الذنب العظيم. فرق بين تكفيره وبين تطهيره. تطهيره ليعود إلى الحق سليما معافى، وتكفيره معناه أنه خالد مخلد في النار. والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. والناس في هذا ثلاث طوائف في التكفير من عدمه، ثلاث طوائف: الخوارج، وهم يكفرون المسلم بالذنب، يعني إذا ارتكب المسلم ذنبا قالوا هذا كافر خالد مخلد في النار، واستحلوا دمه وماله. هؤلاء من هم؟ الخوارج الذين يسارعون في التكفير، يقول: هذا يتعاطى الربا فهو كافر، هذا يشرب الخمر فهو كافر، هذا يترك الصلاة بعض الأحيان فهو كافر، هذا كذا هذا كذا فهو كافر، ويستحلون دمه وماله. هؤلاء ضلال، ليسوا على الحق. وإن صلوا وصاموا وقرأوا القرآن وتعبدوا فهم ضلال. ومثلهم أو قريب منهم المعتزلة، يقولون: مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام، دخل في الكفر؟ لا. أين كان وأين يكون؟ قالوا: بالمنزلة، بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم. وش يصير؟ حيوان؟ لا كافر ولا مسلم، ماذا يكون؟ قالوا: هذا منزلة بين منزلتين، في الدنيا له أحكام المسلمين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. هذا التناقض. فالدنيا تصلون عليه؟ قالوا: نعم. ماذا تقولون في صلاتكم؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، وأنتم تقولون هو خالد مخلد في النار والعياذ بالله. هذا التناقض. وأحدث المنزلة بين المنزلتين، وهي لا أصل لها في الدين، ولم ترد عن الله جل وعلا في كتابه، ولا عن الرسول صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيحة، ولا عن أئمة الهدى من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. وإنما ابتدعوها، استعظموا أن يقولوا كافر وعندهم أنه ليس بمسلم، معناه ماذا يكون؟ قالوا: كان في المنزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار، وفي الدنيا يرث أقاربه المسلمون، ويرث هو من أقاربه المسلمين ما دام كذا. هذا التناقض. الخوارج أسوأ منهم حالا، لكنهم أعدل، كفروه على طول واستراحوا منه من أول وهلة، واستحلوا دمه وماله والعياذ بالله. ومن من استحلوا دماءهم وأموالهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم، ومن من شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم قاتلوا علي رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ورابع الخلفاء الراشدين. فلا يجوز بحال من الأحوال أن يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة ثم يأتي المبتدع الجاهل ويقول: لا، هو كافر خالد مخلد في النار. هؤلاء طائفة، الخوارج ومثلهم أو قريب منهم المعتزلة. المرجئة بعكسهم، قالوا الزاني والسارق وشارب الخمر وصاحب الكبائر إيمانه مثل إيمان جبريل ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكإيمان محمد سواء بسواء إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هؤلاء هم الخوارج على طرفي نقيض، واعمل ما شئت قل لا إله إلا الله تكفيك تدخلك الجنة. هؤلاء ضلال كذلك. أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر المسلم بالذنب، وإنما نخطئه، نقول مخطئ مرتكب كبيرة وعليه خطر، مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب، إذا مات نصلي عليه ندعو له بالمغفرة والرحمة، إذا مات يرثه أقاربه المسلمون ما يقولون إنه كافر. ويعبر عنهم العلماء أهل المعاصي بقولهم أهل القبلة، أصحاب القبلة. وش معنى القبلة؟ يعني اللي يصلي ويصوم يصلي لقبلتنا، يصلي للكعبة، وإن ارتكب ما ارتكب من المنكرات ما لم يقع في مكفر يخرجه من الإسلام. إذن الناس ثلاث طوائف، طائفة تكفره، وطائفة تقول اعمل ما شئت ولا يضرك مع الإسلام ذنب، وأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، لا يكفرون المسلم بالذنب ولا يقولون لا يضره مع الإسلام ذنب ولا كبيرة من الكبائر. والخوارج وقعوا في خطأ كبير عظيم، لكن هل نكفرهم؟ لا، علي رضي الله عنه ما كفرهم. قيل له رضي الله عنه يقاتلونه، قيل لهم أهم كفار؟ قال لا، هم من الكفر فروا من الكفر، لكن ما وقعوا في الإيمان حقيقة، فهم على خطر عظيم. لكن ما يجوز لنا أن نكفرهم بمجرد كونهم مثلا يخطئون أو يقتلون، لأن القتل كبيرة من كبائر الذنوب، قتل المسلمين كبيرة من كبائر الذنوب، لكن عندنا أن صاحب الكبيرة يعتبر مسلما وإن وقع في الكبيرة، ما نخرجه من الإسلام. والناس تساهلوا في باب التكفير في هذه الأزمنة خاصة، من خالفهم في مبدأهم أو معتقدهم قالوا هذا كافر، وهذا لا، ما يليق. أهل السنة والجماعة يخطئون ولا يكفرون. أهل السنة والجماعة جعلنا الله وإياكم منهم يخطئون، وهذا مخطئ، عمله خطأ، لكن هل هو كافر؟ يقول لا، أبرأ إلى الله ما أكفر. وأهل البدع يكفرون المسلم بالذنب. والقرآن والسنة مع أهل السنة والجماعة الأدلة. الدليل من القرآن قوله جل وعلا وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. وجه الاستشهاد أنه قال تعالى وإن طائفتان من المؤمنين، هم من المؤمنين واقتتلوا جرم وكبيرة من كبائر الذنوب، لكن هل هم كفار؟ لا، سماهم الله جل وعلا من المؤمنين، وقال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. حتى وإن قتل فهو أخ لنا، وإذا تنازع الاثنان نصلح بينهم، وكلهم ضلال على ضلال إذا التقى المسلمان بسيفهما، فالقاتل والمقتول بالنار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وليس كل من توعده النبي صلى الله عليه وسلم بالنار نقول عنه أنه كافر، نقول يستحق دخول النار، وإن دخلها فالله جل وعلا يخرجه بتوحيده من النار ويعذبه لفسقه وفجوره وكبيرته. فسمى المؤمنين إخوة المتنازعان، وأهل السنة والجماعة كلهم أخوة، وأهل السنة والجماعة يصلحون بين المتنازعين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فدلت الآية الكريمة أنه لو تقاتلت فئتان من المسلمين ما نقول عنهم إنهم كفار، وإنما نقول ضلال خرجوا من الإسلام، لا، كافرون خالدون مخلدون في النار، لا، هم يدخلون الجنة من أول وهلة يستحقون دخول الجنة، لا، لكبيرتهم وذنبهم يستحقون العذاب إن لم يعفو الله جل وعلا عنه، فإن عفى الله عنه فهو أهل العفو والمغفرة سبحانه وتعالى. المرجئة يقولون لا يستحق دخول النار أبدا، وإن لم يصلي ولم يصم ولم يفعل، ما دام يشهد أن لا إله إلا الله الخوارج يقولون إذا وقع في الكبيرة أي كبيرة حتى وإن لم تكن كبيرة في أصل الشرع لكن في نظرهم، لأن الخوارج عندهم مبدأ من خالفهم في مبدأهم قالوا وقع في كبيرة، يعتقدون أن علي رضي الله عنه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب، وكذبوا على الله وكذبوا على أنفسهم. يقول أنه إن حكم أبا موسى الأشعري ورضي بحكم عمرو بن العاص فهم كفار وواقعون في كبيرة. نقول لا كفار ولا كبيرة، هذا تحكيم للإصلاح بين الفئتين من المسلمين. وقد ناظرهم ابن عباس رضي الله عنهما فرجع الكثير منهم، ناظرهم لأنه رضي الله عنه قوي الحجة بليغ حبر الأمة وترجمان القرآن، ناظر الخوارج كثرتهم فتراجع أكثرهم ولم يبق منهم إلا القليل أصروا على اعتقادهم، وإلا الكثير منهم تراجعوا بقوة حجة ابن عباس رضي الله عنه. مما قال لهم الفئة التي فيها عائشة قالوا نعم كافرة، أمكم عائشة كافرة تستحلونها، إن استحللتموها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، لأنها أم المؤمنين وأزواجه أمهاتهم. فتراجع الكثير منهم بقوة حجته رضي الله عنه وأرضاه، وبقي منهم قليل أصروا على هذا، وهم يقولون إن الكبيرة قد تكون ليست بكبيرة في نظر الإسلام وإنما في نظرهم هم، إذا وقع في كبيرة من كبائر الذنوب كفر. ما هذه الكبيرة؟ قالوا حكم أبا موسى الأشعري، تحكيم أبا موسى الأشعري صحابي جليل يحكم في النظر بين أسلاح المسلمين يكون كفر؟ قالوا نعم، هذا تحكيم للرجال ولا حكم إلا لله، وإذا الرجال حكموا بحكم الله قالوا لا ما نريد حكم الرجال إطلاقا. فهم يكفرون المسلم بالكبيرة وإن لم تكن كبيرة في أصل الشرع لكنها في نظرهم كبيرة يكفرونه، ولهذا استحلوا محاربة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. فالحذر الحذر من تكفير مسلم ليس بكافر، من قال لأخيه المسلم يا كافر باء بها أحدهما. ايش معنى باء بها أحدهما؟ يعني إن كانت ما المقولة له كافر حقيقة صار كافر، وإن لم يكن كافر رجعت إلى الأول لأنه كفر مسلما فيكفر والعياذ بالله. أهل القبلة من هم؟ هم المسلمون الذين يصلون إلى القبلة وإن وقعوا فيما وقعوا فيه من الأمور، المصلون إليها لا يكفرون بفعل الكبائر ولا يخرجون من الإسلام بذلك ولا يخلدون في النار، ما يخلدون في النار، وإنما يجوز أن يدخل المسلم النار تطهيرا له، لكن هل يخلد؟ لا. لقوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم جل وعلا مؤمنين وهم يقتتلون، الاقتتال بين المسلمين كبيرة، ومع ذلك سماهم الله جل وعلا مؤمنين ولم يسمهم كفار. فأصلحوا بينهما، إلى قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. نعم. فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال وهو من كبائر من الكبائر، ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية. نعم، فأثبت الأخوة الإيمانية مع القتال، مع كونهم يقتتلون يقول هم مؤمنون ما خرجوا من الإيمان، لكن إيمان ناقص وهو من الكبائر، ولو كان كفرا لانتفت الأخوة الإيمانية، لقيل إن جماعة من الناس أو كذا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه، يعني من النار، متفق عليه. هذا حديث صحيح متفق عليه، أن النبي أن الله جل وعلا يقول لملائكته من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجوه من النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يشفع لمن؟ لأهل الكبائر من أمته، أهل الكبائر الزنا والسرقة وشرب الخمر وترك الصلاة، يشفع لهم صلى الله عليه وسلم. وخالف في هذا طائفتان، الأولى الخوارج قالوا فاعل الكبيرة كافر خالد في النار، الثانية المعتزلة قالوا هؤلاء الخوارج الذين يكفرون المسلم بالذنب، وقد انتشر مذهبهم في الأزمنة الأخيرة وكثر من يعتنقه، ولو تقول له إنك من الخوارج قال لا أعوذ بالله أنا ما أنا من الخوارج، وهو يعتقد مذهب الخوارج، لأنه يكفر من وقع في معصية من المعاصي يكفره ويستحل دمه وماله، وهذا مذهب الخوارج. الثانية المعتزلة قالوا فاعل الكبيرة خارج عن الإيمان ليس بمؤمن ولا كافر، في منزلة بين منزلتين وهو خالد في النار. المعتزلة طائفة من أهل البدع، وهم قريبون من الخوارج، إلا أنهم لا يعتقدون مذهبهم كله، يقولون مرتكب الكبيرة خرج من الإسلام، والخوارج يقولون خرج من الإسلام، يتفقون معهم في هذا. دخل بالكفر، المعتزلة يقولون لا ما دخل في الكفر حتى يموت على هذه المعصية، إن مات عليها فهو كافر، وإن لم يموت عليها فهو ليس بكافر. بالمنزلة أين تجعلونه؟ بالمنزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مسلم، وليس بمؤمن ولا كافر عند المعتزلة، في منزلة بين منزلتين. في الدار الآخرة يقولون هو خالد مخلد في النار، هذا حكم الخوارج فيه، هم يتفقون مع الخوارج في حكم الآخرة، ويتفقون مع الخوارج في إخراج المسلم من الإيمان، خرج من الإسلام. الخوارج يقولون كذا خرج، والمعتزلة يقول خرج من الإسلام، والخوارج يقولون خالد مخلد في النار، والمعتزلة يقولون هو خالد مخلد في النار. بقي الخلاف بينهم في حال الدنيا، يقول له أحكام المسلمين، له أحكام المسلمين، ويرث أقاربه المسلمون، ويصلى عليه، ويدفن في مقابر المسلمين، ويدعى له بالمغفرة والرحمة، ومع هذا يعتقدون أنه خالد مخلد في النار، هذا التناقض. ونرد على الطائفتين بما يأتي. أولا مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة. مخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، أين نصوص الكتاب؟ هي الآيات المتقدمة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، الآيات التاسعة والعاشرة من سورة الحجرات. ثانيا السنة، من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فأخرجوه من النار. ثانيا مخالفتهم لإجماع السلف. مخالفتهم لإجماع السلف من الصحابة فمن بعدهم رضي الله عنهم، خالفوهم في هذا، وهذا يضرهم ويهلكهم، ولا نكفرهم وإنما نخطئهم في هذا. علينا أيها الإخوة أن نتأكد من هذا الموضوع، لأن زلت فيه أقدام كثيرة وأناس أذكياء وأهل بصيرة وعلم، لكن ضلوا عن الصراط المستقيم، وأكثرهم عباد وقراء للقرآن وحفاظ له، ومع ذلك ضلوا في هذه الناحية، فضللوا المسلمين وضلوا بأنفسهم بهذا الفعل. أرجو الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الثبات على طاعته والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.